وأما إن كان من المكذبين الضالين والعياذ بالله فنزل من حليب. نزل دي يسموها الفنادق، ويقصدون به طعام الضيف، يعني أعد لهم طعام من إمال إيه؟ من حمقين، الحميم الحار قوي، وتصلية جحيم الاستلاء، يعني إيه الألم من أنه إيه تمست النار وتحرق، كلما نضيت إيه جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا إيه العذاب. أهديب من عطاءات القرآن. قعدوا العلماء من قديم من يوم علم اليونان يبحثوا في مركز الإحساس في الإنسان، مركز الحس، يعني تحس بأن حاجة تحرك. قعدوا يقولوا المخ، وقعدوا يقولوا النخاع الشوكي، وقعدوا إلى جت ألمانيا وعملت تجربتها علشان يعرفوا منطقة الإحساس في الإنسان، فلم يجدوا إلا الجلد المبطع المغلف لله، واستدلوا على كده بدليل بسيط كلنا بنشوفه. قال لك الواحد لما يجي ياخد حقنه يتألم بقدر نفاذ الإبرة من الجلد، وبعدين تمشي ما تمشي ما. فقالوا إيه إذن كل الإحساس يكون في الجلد. قلنا لهم وهذا ما جاء به القرآن من قبلكم، كلما نضجت جلودهم الجلود ليذوقوا، إذن علة الدبير الإيه، فكأن الجلد هو الذي إيه هو الذي يذوق. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم. النزل هو المكان اللي ينزل لما يروح بلد بلوش فيها بيت يلاقي مكان معد كده الفندق يعني، أو النزل ما أعد للإيه الضيف لنزوله. ولذلك هناك لما يشوف دي نزل من الحميم، شوف المتقين بقى مش كده، نزل من إيه من غفور الرحيم. فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين. حق اليقين لمن كان في النعمة هذه انت شفتها اهو، وحق اليقين لمن كان في النار يعتمد كذا وكذا وكذا. واحنا قلنا ان دي اخر مرحلة في اليقين، ان زمان ان العلم قضية مجزوم بها وواقعة وعليها دليل، لكنهم يسمونها علم اليقين. الصورة دي بقى جابت المرحلة بتاعت حق اليقين في سورة ألهاكم التكاثر، جابت المرحلة بتاع علم اليقين وعين اليقين. ما جابهمش كده، ما هو ربنا مش بيتكلم عن حاجة بالله يجيبها باب واحد كده ويسقص، لا ده يجيب كل حاجة في الايه في موضعها. فقال في ديكها ايه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. خلاص، طب وايه اللي حصل؟ كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين حنوريكوا عين اليقين وتشوفوا النور كده بعينيكم، وبعدين دي تدخلوا فيها وتوصلوا فيها، يبقى ده اسمه ايه حق اليقين. يبقى الآية دي ويبقى كم مرحلة؟ ثلاث مراحل، علم يقين وعين يقين وحق يقين. كل هذا الكفار الذين شق المجتمع بهم والعصاة الذين شقي بهم المجتمع والمؤمنون العاملون الذين ساعد بهم المجتمع نوعين. يبقى كل ربنا يجازي للمجتمع انتفع به وبخير وبدر وبكرم وبإنسانيته وبخلقه الكريم، ربنا جزاه أدي واحد. وكون اللي أزان بشر وقرف وبتاعه على لأنه مش ملتزم ربنا يديله عقوبة. قال لك ده رب بيغضب لخلقه ليه؟ لأن الطاعات كلها لا تنفع الله بشيء، كل معاصي كلها لا تضر الله بشيء، إنما الطاعات رحمة مين؟ رحمة عباد لعباد، والمعصية فجور عباد بعباد. يبقى لما ربنا يجي لحاجة هو ما انتفعش به ويجي لنا لأننا انتفعنا بالطاعة بيجازيهم هذا الجزاء، يبقى بيدفع عنا الثمن بتاع السعادة بتاعتنا بالخير. وبعد ذلك اللي آذونا بيدفع ايه؟ بيعاقبهم العقاب اللي يناسب إزاءهم لمجتمعهم.